باب الوضوء من النوم او دخت حبنا ايا واجب دا فرض دا كمستحب دا ادغه بيان کوي امام بخاري ویچ دی مستغرق حبنا او دخت فرض دا چې ډیپ خېبی به اگر او دخت فرض دا چې په اخري بنه حاله با کری او حواس معطل کری وي ومن لم ير من الناس تبن نصتين او الحفقه وضوءا و دا باب دا بیان اگه چاشه چه آغا نگانی ایور رنگ کدنه نا یا جور رنگ کدنه دا یا ایور رنگ کدنه نا او دا چانده بیدی نحسا دا خیب سارتا بینا سی چه سری کنه دا آغا ساری درین سی و سرگه پتر شی و خیب اولا نبی یا مجلس سا خیبه ورن خب پیوشی نا پسیس ایتا رنگ کدنه بیتا بینا سی کنه بلکل جحب مقدمات و ساری دا و حفقہ زندگو کے دولے شی جحب نکنا ساری درنشی بے کل اکنا ساری رولا لیدی پر او دی نکنا خوصار و نجاکی دی تک حفقہ میں تولے شی کنا ایدے گنا او داس نسا پا دے با میں داس نموتی جی کنا پا خیب بنے موتی جی تا بس و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن حسام عن نبی عن عشتہ رضی اللہ عنہ و عنہم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ويصب نفسه. أي شيء أنا ما أتفرمت إن جسم ترميلي دي. إذا نعس أحدكم سواء تشي هم غشي يقص بتوشي وخيب يرشي خيب جانشي وذا يمسكه فليرقده هذا متسانغ ولا غير صدمري. هذا خيب صدام مدير النكو كنا. حتى يجب ان نم حتى تدون ذا خيب لورشي ذا ترجمه الباب ذا هذا صام سمري حتى تدون كذا خيب لورشي بلغوت كذا روشي اغل ميزه روت فراق ودانا اغل ميزه روكا زي كذا يوم الشوى ذاك انا او ذاك موت شوى ذاك انا او ذاك موت نو بلو اذا لا صاحبكم ويصلي سلا بك يوم الشوى قال قلت شو ذا يمسكو فليركوز اغل سمري لما تجد الميزه في راكو هدى لوبي في سانده ولا كبيتنا حتى يجد انهم حتى تجدنا كلا حتى يرى الوشي بدا تطرشي تزارت في بيتنا الميزه وتا مكمالكو فان احدكم اذا صلى يقاس تهدي كلا مسكو بين عيسي لا يدري بدا يدري لعله يستغفر كدايش كجلاي بكذا استغفار غري هيا سب نفسه بدا بدر ابي زول خلطا وتا سبنا من رب الدعاء ترى يبي يتسكر الله ما فيك ربنا خير لي واري من الدنيا كنا هذه كذا كنا زودا سريع كري بكنا وبعد وقت هذا في وقت راضي كفاش الغور نجي لي كنا أنا ده جبت ولا مكان لي داس تيم بي بكنا كفاش بسول كبري لي فتو بزودا سريع غير نكري بي كنا زودا بتوني بيجي كنا زودا بنفعل رسالة لي شابس وهي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي كلابه عن انس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرا باب الوضوء من غير حدث او داس بكره بهير ببوبسينه في بوبسينه او داس فيه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا حال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تسمعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه او دخل فوق لفندق دهار مزعوف او دخل ياخذ او دخل ياخذ به باب الوضوء من غير حدث بعد ذلك الله خلال جسم يبيعه وداخل وكذا وداخل يقول له نوع خدا قدرته بيسارده وا كآس استهباب لي ذلك يقول كذا يقول الله في التنبي سنبي كان عن ذلك سارده ونوع هل مهدى ذكا دي نوع نوع داخل وكذا أبو دروس في روايات تاكنا كنا بس نتكلم حال متناول المدرسة كله حتى كلا قد أخر لحد رأسك ولا ما سكتوا كذيب شو ده إيه تقول لي مسافة مقرر فتنا ده مسافة استعمال نقوله ده بكرة أنا والدكتور كنا فريق من حطم شو وجب من حطم شو و ل ن ا ف ر م ا ي ك ا ل ج ن ا د ة استعدادا لكنا فقد ب ف ا ر ن ا استعدادا لكنا لكي يكون لي افضل سبب لي ان يصل الى كندا دار النور على النور خدا على ذلك كلا كلا كلا او داخل فزولا او دسم من المزاكره قلت كيف كنتم تسمعون كيف تسمعون سبكرانا وسلمكم قال جزء احدنا الوزوء مع المحدثا كفي كيف كذا ايوكا سميت الاوداس فزول الاوداس تفتر الاوداس مني هذا كان يمكن ان يكون هناك سبب للمدينه كيف تسمعون الاوداس كله كذا هل يحتاجون لفرمه بعد فتح مكيك مقابل الموقف هو يتكلم مكافحة ساكنة قال لك يقول له عوض سبب مدير من دينه وكلا ثم نفرد انت سنة ولا وكلا يعني سنة ملاحظة مريد يكا تداخل بيالك تاهم النكرة ايو عوض سبب من دينه وكلا ويتكلم كالظن مداته وكلا وكور مداته وكلا اذا خبرت فرد انت تداخل مريمة تكا تداخل جهيه جهد وكلا فزلا عوض سبب مسكلا اذا يكا تنا وانا تبب من دفارن لوا なぜかというと、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけた ら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر فلما صلى دعا باطعمته فلم يؤتى الا بسريف فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمزمز ثم صلى لنا المغرب ولم يتوزع. داخل هذا الخجل تكلم يا خالد يترك الفكره من النبي صلى الله عليه وسلم فرماني كان في منه النبي صلى الله عليه وسلم حيبر تقول بني حتى كسابا مقام تورثي في حيبر في مخرج ويدا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما صلى الله عليه وسلم دعا باطعمته خروكين او غشتي كتاثر خروك ملوكي فلم يؤتى الا بسويق تخطط الرؤوس من خروك ملوكي بقصد رودل فاكلنا وشربنا مثل ام خروك يبني يشرع بن بعد نبي صلى الله عليه وسلم فمت فمزمز حليف لي ومدلع ثم صلى المغرب مثل ما فرمز وكره ولم يتوضا له وداس النوم كله كذا شاهد ا ن ا ل ا ت ي ذهب زوجت بولتا زوجت بندوي كبيره جندا شبولتا زوجت بندوي كشاورات كيكنا كشاورات كيكي شبولتا حمد رب المنوي كنا هداه بموكي شعادتا بحالكني فداه شكلتي كرز منادي بيني انا رب بربابي بذلك بيننا وذنا تلوكا جدا حياه كنا دوت استثاري بندك تبان زوجت بشوي بوني روزي بنات حالكي بيني كنا لكن هذا هو الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يا ذي المكتب هو ذا درجه شكته فصلى صوت انسانين بهذه البلدان اوز يريدوا يعذبان في قبورهما يتعذب كل في الفوق تحت قبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير اذا سيدت كان عذاب كل شيء اذا قبره في كم عذاب كان اذا سيريت وكنا سيريت لكيبي ياتنا دبو وعلى وصل سنابه بلدان الترين من المحلوكات يومي بلدان الترين من يومي كده نبي صلى الله عليه وسلم لكي تدعي طبيب العذاب سريدا ويجي عذابان يكن عذابك من غيره فما يعذباني في كبيرة وذلك عذاب لكي يقول في كبيرة سوف غال غلاته ثم قال بلا جاءت ايه كان غال غلادا ايه غال غلادا كان احد ما لا يستمر من بوله سوف نتحدث عن المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله

وأنا سيدك رامي يجب أن تبهيني سيدك تبهيني يكن فمط في شاكا دعمل من أليبو لكنا كانت هذه كبرية دون لكنا دقلوني فاكيو ولا غلفي كنا هذا فنجاب شاكا لغا كبرية وغا محمد بير جيوتا كنا وعملية مفرادة تقولت كنا تبهي سنة كبر لعذاب على كيدي كنا دقلوني فاكيو ولا غلفي نبي اسمه سكريتي كنا خوف كنا دقا يوني مريد كريتي كنا هذا كذا يا سلطة ولا جامد ولا جوابن ما هو جوابن كذا ده كذا بيجابتي لي شنو؟ بابو ما جاء في غسل بول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث قبل كان لا يستطيع من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. بابو ما جاء في غسل بوله. حديثنا تقولي في بريد ميزوك اللي بوله فيه. يعني بوله مرغولي دي. هذا كذا ميزوك مرغولي دي كذا. الإنسان بوله كذا مرغولي في اتفاق سرا. فور آئے مالی فدی سے دیچا خلاف اس طرح کہ انسان دولی مردوڑی دی اور باورد ایک انہ حیوان سے غیخے خوریشی آگا دی میر اخلاف جمہور اخلاف من مردوڑی دی او زیب یہ جی کنا سواد امام محمد صاحب نا اے خلاف کنا چنا اے مکون حیوانات باورد پوک دی امام محمد صاحب فرمائی کنا آ پوک دی امام اسی مردوڑی دی خوکن سے اس کا پدریش مسندری دے پدریش سملاورے سے دری دے پرشنہ ہے ایمان حقیقت سے ذات نہ ہوئی یہ رجح کہ اللہ بن مرجو تھا رجح کہ اللہ کی پوکی دی ایمان سے بھی کہو نا کہ پوکی دی رجح کہ اللہ مرجو کہ وہ کی مرضی دی ایمان نے سمجھو تو لگا نا کہ آئے کہ پوکی دی دی اے جہلا بلا ایسا کہ رجح کہ اللہ کی پوکی دی بخاری امام بخاری کے لفظی مسئلہ سے امام مالک کے اعتبار سے نا امام مالک نے یہ کہو اللہ کہ بکر مکل حیوانات کے بولے کو کہیں پھپسے گا دا پھکے بلی او زی میرے ہو مشتا پھکے دی یہ بھی انسان بول مر گئی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب القبر کو بڑے اوپر ملا قال لا يسر من بوله وہ کہ کہ زور میں بچوں دے بختے بھاورنا مالنا خلق اختنا بولي مرغوري ولم يسكن سواب بولي الناس نبس النقلة سواب بولي حركنا هذا بولي كثير من بوليه هذا سباب كوشي ذكرا ده انسان بولي مرغوري دي وميرا بولي هندي مرغوري كلا سوچه لا يسو من بولي بلك من بوليه وفنه كلا اختنا بولي من بولي مشهورا وميرا يقول چونکہ ذتا اختنے باولے ورداتے ہیں دا مقام کا اختنے باولے ذکر کرنے دو ابتا باولے یا نور حیوانات باولے ورد لیکن ادھے ذرا اختنے باولے ذکر کرنے تدیتا اللہ حبر حضر صلی اللہ علیہ وسلم میرا باولے پوکی دیا حضرت چاہے مکر ذکر ایک مقام ہے ذکر کرو کہ چلو وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني وقم بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرغ لحاجته اتيته بماء فيغسل به. عن انس بن مالك قال كان ثم عرف اذا تبرغ لحاجته شكل بزياده وتقل حاجات تبرا برا تهريت لك تبرغ تهريت وصل وجود برات لا تري بولي بناكي إذا تبرع حاجة تذكر لك لا بديا ده تقول حاجة تبرع بيا أتري تبيمان مبتة يبرعه فيغسل به بل بزورة تريبه بذكر لا ما كل خذتها هذا بني عازم جت وذكر لا هذا سنجي ذي بزورة لا إذا تبرع حاجة تبرع ذيك لا حاجة بويتها نبي هذا حاجة ما تبديا وذكر لا وكلام ده كذا وريده لسه نجارة استدلال ده حديثنا نبي صلى الله عليه وسلم ما نبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كم يقول ده خذا هو غادي ما يريد الحاجة تبقى تبديها ده وتبقى ده هذا ما يريد بطله أنا يا تطريقة استدلال ما ده أنا كغادي ما يريد مرغوري وريده ما يريد مرغوري أو يا براز مطلق بول زائر سے جو براز سہریتا ہے نسی تبرو میں سہریتا وطن کبھلے بولی کا حاجے بولی دوارے تو اکھا ملدہ فیخصر بھی بیتا یدے بولی بکر اگا زوئی من ظلو مرین ہے کنا چید آگا زوئی مردلی دی پولے بول سوڑے بول مردوری دی بابا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في قبر انهما لا يعذبان بعد يخرج عذاب الكبر فيه وما يعذبان في كبيره اما احدهما فكان لا يكثر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريره رطبه فشقها نصفين نميمه انت كذبت خبره يوسف خبره بكثره بكثره الاضرار فبين يقول لك كيف تزرعوا تورث لي كذا اذا هو مخالف ده دشمن ده ده خبره كيف تورث لك كذا بأغا ده كذا وتبقى غصاشي عادي بس انتقام من اخرى كذا يعني بس بشار دلتا فسفر من اوه كذا ده خلاي اذا خبره كيف توريه يتا نميما يتولى فيه كذا اذا خبره ده بيته تيولى هو بكسر اضرار نوه بل بكسر اصلاحه يا شغير خبر بي سوسة ورا سوسة ولا جبن كاي شغير خداسو كو أنا بفاتك كو يا كنا يا خداسو دارا خير مشكلة بي سبات مي كنا يا دي ميت خبر بي تير كبر سوسة ولا يا دي كنا بكي خبر بي فلوت ورا سوسة ولا كنا يا خبر بي سوسة كو أذا بيرجع كنا بعده تاني مال شو بيتبلا سما خدا جري لا تلا أنا تبى تزير ما تون بلا سر وخصا فشكا دشبين على جيه سيرة كلا فغنا ناس يقول لك بدل واحد تلا فهاك لا فهاك بل ليه فهاك لا قال يا سلام ما فعلت هذا قال لعله يحب أن ما ما لم يبصا قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا العمر سمعت مجاهد من اسلام بعد ذلك ذكر كي يفوز خليصه أنا قال ابن مثنى حدثنا وكيع قال حدث الأعمش سمعت مجاهدا وكرو الأعمش هل المجاهد هل مجاهد شوك عامس مدلس تكنا وهذا مجاهد يفعان سردتك وذي مدلس تكنا أنا لا أكنا كادي لكبير نبي كنا دولة تصريف كنا من بخاري كنت دائي كنا عرق دولة دائي كنا بذي كتصريف تسميات المجاهد ما بطلق النبي صلى الله عليه وسلم من ناسي العربية حتى فرغان من بولي في المسجد رسولت النبي صلى الله عليه وسلم وذي خلقه من ناسي عطف سافر مرفوع على الحجة فالنبي محلي راتب كيف ذكا كي محلي دي رفع دا فائل مجد ترك فرقا إذا فاتت مجد فائل دا فائل دا بابو ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس على ربيع بابو ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس على ربيع تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم كرام اعرابي لرا بلدي چي لرا حتى فرها من بولي حتى كي فرقا في بولينا عربي وغا دي جماعتا سيدي كي اقرأ ابن حادث هو سيدنا علينا بأن حسن هو وسيدنا دبر عربي ذلك إذا حاطة ولا دا عربي مفرد دا عرابة عربي كنا من سكال باب لا شبه دا زنگل شبه دا ولي ولي كتكي شيء سيجي كعربي بيا كعجمي بيا كعربي وطولة شيء دا شون كأكثر كان صداوي بهل مغي كنا دير صدا قوم بي كنا جماعت الغلا دا کنا پھر جماعت تے کنا وہ چکر پا مطلاج اخلوص اکرے العلمان دے کنا دا پتلا گی لیکن جماعت تا دا خود مطلاج زیر دا کنا دا پتا غریب نہیں ہوتا ہے کہ دا آخ سب پا قول دے جماعت تا زیر خونے پا جماعت اکنا مطلاج اخلوص اکرے سب کرامی سرے پروٹی دے کنا سرے پروٹی دے کنا بیسا بیسا بیسا پریز دے پریز اکنا غرامی کتا أبوه يمكن أن تمام بكرة يقرأ وكرة شنو؟ وهي قال حدثنا مصعب بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول بالمدينة فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه رأى عربيا عربيا ولي يبول في المدينة فوريك مريك مريك في جماعته فقال دعوه في فريق لسا سبكرانه كنا في ريمي لكو شيء لك لكنا أنا دارا مالی مسئلہ کنا چیو منکر کری بارے چار کری کنا بیتا کا بندی کنا ایک منکر کو چھار دی سنے کرم ایک نظام میں تو کچھ ہویا تیمار سمجھا پا خبار دی کنا لوسی پا دب انہیں انکار ہو کرا منکوی ہے کنا دا پتا ہونا سنے کرم میں ساتھ جواب احتمام وہ سنے احتمام لکن یہ سی بگ رکھو نا تو پر لگیا سنے پر کچھ دے گئے کنا

قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم تقوم من نبي صلى الله عليه وسلم يدران بكم تيوكيب بكم تصبتا دقال صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت دقال صلى الله عليه وسلم لك فلك يريد فكرة من جهات فكرة فكرة زلوان فرسطي هو مشوي كنا زين يريد اذا فرم الكيب جلقا لي كنا اغا باولي مرتك بجيئة تصبتني سرعي تصبتني كنا تصبتا لكم الاشي دارم يتشاري سوشين كي دارم تزال لي فكرة فكرة فكرة فكرة هو بجاء يوم السرق ويبي كتير دكتور شاطنا أبغى يقول لك هذا بس إيه تعرف تلاقيه تو سبعة تعرف تلاقيه أكلي ولا كيبوا هذا رأي فضالة كايما بنا بس نقول بعدين وقت بيلوري بني فضالة كايما كايما بيلوري بعدين وقت ثم دعاء دمان فتوى ذا جدي وقت جاودا شكرا أما ما يصير تويت بيلوري بعدين جاودا جدي هم خلاص أولادي لكن كنا بس أكثر بعوض كنوز من البريكة بعوض كنوز كنا بعوض كنا خلاص أولادي أبلا مكاس كنا بس مكريدي بعوض بعوض كنا هذا كنا ترى سواد كبرنا فيك كنا سواد كنا بعوض بعوض كنا يا خدنا كنا بعوض كنا جاهزون تون بولين دوا إنه سيزوي وجوه كنوز في بعوض كنا أخذ متى بنيه من المدلس حتى بيوري من دواه وكره. داخل كهوزر ليه كذا بلا كره حتى بديه دي. أولا سوي كهوزر إيه ترى كنا رتبوه. شباب نكلا ترى باو نكلا تدبوا نبيا وفاسر تله. زوير مو هو بركة كنا. شو بقى؟ ده يسوي شو تنوستا؟ وسيبت لي نبي سمك كنا. ده اللي كان بركة سمك في جنديه في اليوم ده ما بقى إنسى دردوه. لكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن نبي صلى الله عليه وسلم ذرا جاري كده مكروه تنزيهي جاري كده يا ده كده مت كده مكروه تنزيهي بي كده وصاي كده جدا دورا هو هارو بني دي كده يا بيان جواب ده پرا خوش تسمرا ده واتر وغلي دي كده هذه ميرودية ده باو ده كده فخلاب من ده كده آخر ضعيف دي كده نبي صلى الله عليه وسلم قلت ميرودية ده دورة ده جهير دي عدتا خلاص اولا دي كده شاهد لكني دي انسان وشاهد الكثميني شدي مسلم مركز ہے کیونکہ ذات یہ بولے کہ گھر کو میں عادت تھا لان گھر میں عادت تھا نہ چاہو کرا اے دے وجہ مسلمون دا اے کہ خلاف اظہار دے پر اپنی بے رکو کے سر تہبون مرسی کنا کنی پخلا پر شریعت سے تکنا بخاص نہ سے یہ بولے کنا خدا یا لوگوں نے کوئی پتہ نہیں ولا اے دے وجہ مسلمون کو سے بندے کو باب القبول عند صاحبه والتفتر بالخائن ولما من احتمال جيسا لك هيك اور وہ کہتے ہیں کہ دیولے سلا داد یہ جو کنا خانے بندو ورے کو لے دی علی کا مرغرا سنگا دے کنا تے بدی نے تھا جی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مسعود بن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه عنهم قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم زرنا من النبي صلى الله عليه وسلم نتماشى من زرني فاتى سبات تقوم نبي صلى الله عليه وسلم يقوم تا خلف خائط كي آد الدولة رسوه خائط تا دور منا دو فقام نبي صلى الله عليه وسلم كما يكم حدكم داخل كيوكا سبتو في الدرير فبالا بطوليري بوري كده في ذكره فانتبست من رسولنا ورياسو فانتبست من رسولنا ورياسو كده كده يقول لك نبي صلى الله عليه وسلم قدام مقابل لكلا كنسنا دور مباوز دي كده كده يقول لك غابة تراتنا عدد كده من رياسو فأشار إلى يموت أسرائك تغير ذلك فجاءت بذيره فقمت عند أكيبي دي فين سنغو در دكرة يفتحوك أن يفرع كنا سيئن يا خلق لها يفتح حتى فرع حتى جفرع غشو كنا نماري بنا دي بيتا پر رزيكي بنا کرنا شو كنا ايتا قدير ويانا في نولا باب البول عند ثباتة قومن وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب سارق أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال قوم فبال قائما. باب البول إذا ثبت كقوم يتربي خلق فتيب سنجا بول كرلا دا ليه دي غنا كريدا كرلا ولا كذا كنا فرمائی ملک تھا کہ آگا بخلا کرے پاکا کسی چار کے کنا خورت دیکھے لیتا کہ بدا خو فرمائی ہوئی دا وہ چونکہ دا تیور ہے کہ غیر دی پردا دی غیر دی پردا نتا کر ارسن اجازات تا پشے کنا بولے پشے کنا کہ بیسے پوتنے سے کنا پپسنے سے کنا بولے کی کنا خلق آگا بابا نگاری البتا خدوئی سے بولے حل بابا گلی کنا یا خلطانے سے یا سبزوئی سے اور پپسنے سے پغنے سے پجیورے سے کنا آگا جیورے تو دیس ارسن اجازات تا اب کانا ابو موسیٰ صحیح یہ صد دے سلبائی رہے ابو موسیٰ صحیح بے کانا دیکھتا صدق میں پہلے رہنے سے دیکھ جت احتیاط کے اکلے پہلے رہنے سے خطا چی بطل بے سرکتا ہوئی لکھا نا اور بہنے جو بطل تک چرا سوی چیئے تخص کر انہوں نے رہی اور ویر بے کی بنی سریج ہے آگا ہی تو کلا بہنے بے چاہتے میں تو ورس رہے کانا وہ آجمہ بے سرکاولا احطا بے سر اے طرح حکم ہوتا ہے کہ سرمن بیان کرے کہ ملکہ نا خدا خبر خیر میں ہوتا نا دا حکم پر کہتا ہے جمعے پر تو مزو کا بندہ پر کہتا ہے جمعے پر مصری جمعہ بلکہ کہنا ہے خطہ میں پر کہتا ہے کہ کھوئی رہا جمعنا تم مزو نے ایسے پر کہتا ہے اور بتا پر قبر سے یہ دا عذاب ہے چاہ غزیر میں پر کہتا ہے پر قبر سے فقال خدیفہ خدیفہ کے میرے خبر سے کہ دامر سخت تخدیف تو کبھی نہیں سکتا نا وہ چلائی تو ہم سکا خاص کے تے دیکھ ہم بنا ہو ویڈیو نہیں رہا اے دل ہو کے بعد میں کو ساتھ دی کر دے میرا پاری سے چن سوت نہیں میں بس رو رو سبا تک میں ڈرام کو متفضل قائم تو یہ دوڑ ہو کے کرا ارا کہ تو یہ دے کے ساتھ راستے میں سوچ کے رات لے کرا ارا پر سے جو تھی سخت لگے نہیں کنا او ہم خاص سوچ کے مسی ور نہیں کنا تے میں ہم دار احتیاط میں کوئی تصوص کر دیا تو سوچ کے نہیں کنا نا پیڑے دے کے دی دما فرغا نے پیچار دم کا حضور نہ پیچار بابو بس دم میں فبی قال حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا یحیی بن شام قال حدثني فاطمه عن اسماء قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارايت احدانا تحيد في ثوب كيف تصنع قال تخطه ثم تقرصه بالماء وتنزخه بالماء وتسلي به وين مين تو مرغوبی دی او اا وی مین دے کنا امام حبيب بن رواحه بن فوضى لما بدا تبي هو ني بدا حدثنا محمد قال المسنى قال في زياد يسام قال حكي فاطمه عن اسماء قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي فقالت لي ارايت خبار لك احضار تحيز الصبح يوقف في شكل الترجمه في تحصيل حتى شكل حيز وتورى جري المزخط يقول كيف تصنع بسبقه قال تخطه لما قلت تخطه خبر بعد من الأمر سنة كنا أواجع وصي لدي خطي لغير قبل شيء كنا ثم تقرر دينا بعد بدأو قرر يتنيك بني يتمنيكي بني كان قرر قبل شيء ثم تقرر بالماء دينا بدأو دي قرر في يبه بني وطن نخب الماء في يبه دي كنا بهم يدي يبلا فتالكو وتصلي فيه وقدس درميزة كيف حبكو أولا حتى إنكار وصي لدي وجہ کرے کہ تکامے تو یہ جو بڑے دل وڑی کنا بدر ابا دیبا پتہ لے کو لے پا بھی دیبا میں نہیں اتے پھکے یہ پی لے امید ہے قال صديق قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاض مستحاض مسيك متكلم اتحاد الاولى بعد يبوك الذين تنفيذنا فلا اطهروا ذلك الوجه من المؤمنين دريحنا افعد عصر اتذب المستر الدول مين بلقه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا المين بلقر ده انما ذلك يعيركم دا ترى تبين فيه دا حيث ده دا دي راق مين دي كلا دا دي فرج تخلص يراق دا غازل ويطهر شيء كلا دا اغنى عزيز فتياوشي ايجل بلينا سيدا دي رحيم من ودي وليس بحيزة فإذا أقبلت حيزة كيه